فلا يشكل إن شاء الله. كيف؟ هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحتاج إلى أن نوجه الكلام. يطعمني ويسقيني الشرك، كيف يطعمني؟ ها؟ حقيقي، حقيقي يعني أكل وشرب ويصير مواصل. كيف؟ يعني من غير مرور بالحال، يعني لو فتح البطن ويدخل فيه طعام ما أثر على الصائم. لا لا، خلف مباشر يعني في المشرق ما يفطر. لا، نحتاج إلى كلام علمي، لأن لا يرد علينا أصحاب المجاز يقول ها يلا صرفوا هالكلام على الحقائق الثلاثة تدعونا. لا بد أن نقول بأنه مجاز أو نوجد له مخرج. نعم، المقصود أن يطلق على الطعام المعنوي طعام حقيقة شرعية، على الطعام الحقيقي حقيقة شرعية، مثل ما نظرنا بالمفلس سواء هذاك فلس معنوي وهذا فلس حقيقي، وهذا طعام معنوي حقيقة شرعية. لا لا لا لا، إذا قلنا بأن حقيقة شرعية نحن نقول مجاز أبدا، حقيقة غير مجاز. ها؟ أتكلم فيه ابن القيم، يقول ما يلقى إليه من المعارف والأذواق من غذاء الروح غذاء القلب، هذا معلوم يعني الإنسان أحيانا ها؟ لا لا لا لا، ما يحتاج، ما نحتاج له. جل الفلس هذا مجاز؟ الفلس مجاز؟ لا يسمح. أنت الآن لو بيدك كتاب وأن طالب علم منهوم، طالب علم بالفعل، يريد كتاب ويقدم لك الغداء ولا العشاء، تحس أنك لست بحاجة إليه أصلا وأن تستفيد من هذا الكتاب. فابن القيم يقول من له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بذلك عن الغذاء الحسي. فقال القائل، نعم، يقول الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. الأمر نعم نعم، بس الشيطان في أذنه شيء. نقول يا بوي الشيطان بوي الحقيقة وش المال، والله أعلم بكيفية. أنت تقول أنا ما أنا شيء في أذني ولا في خيفيني ولا شيء. لأنه لو صار حقيقي ما واصل، كيف يواصل هو أكل ويشرب؟ إيش معنى الوصال؟ عدم الأكل وعدم الشرب. لو واصل، نعم، لو واصل ما لو أكل وشرب ما صار مواصل. لا، عندك أحاديث تدل على الأكل والشرب حقيقته فيما يؤكل ويشرب. نعم، لو لا عندنا هو امتنع من الأكل والشرب الحقيقي الشرعي الحسي، فحصل له الأكل والشرب الحقيقي الشرعي المعنوي. ولو قلنا بالأول قلنا ما واصل. منهم من يقول أن طعام الجنة ما يفطر ولا يقطع الوصال، وهذا خاص. نعم، كما أن هناك أمور محرمة في الدنيا وهي مباحة في الجنة. على كل حال الكلام طويل حول هذا، لكن يكفينا من هذا ما سمعنا. نعم. باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين.